سبحانه الذي ألف القلوب بعد شتات واختلاف، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما دامت السماوات والأرض، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ألف الله على يديه الأمة بعد خلف واختلاف، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين ليوث الأرض ونسور السماء العدول الثقات بلا خلاف. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخواني الكرام، فهذا الخلاف قائم بين البشر لاختلاف مشاربهم العقائدية والمنهجية ولاختلاف أفكارهم وأهوائهم. وفي ظلال هذه الآية لابد للمسلم أن يبحث عن الحق، ولو في بطون الحجر وفي أعماق البحار ولو على ظهور السحاب. ومتى ما ظهر الحق يجب علي كل مسلم أن يعض عليه بالنواجذ ولا يلتفت إلى أي صيحة مهما كان مصدرها. ومتى ما احتدم الخلاف لابد من الرجوع إلى المصدرين الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، ولهذا الخلاف آدابه التي يجملها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، حديث حسن رواه الإمام أحمد. إخواني الكرام، فحول موضوع أدب الخلاف يطيب لنا في هذه الأمسية المباركة أن نرحب بكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي، ويطيب لنا ويشرح صدورنا ويسعدنا ويشرفنا أن يكون بيننا أخوة أشقاء وأشياخ كرماء وضيوف أعزاء، هم أهل الدار ونحن ضيوفها. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي المحل وهو جديد، وما الخصب للأضياف كثرة القرى ولكن ما وجه الكريم خصيب. يطيب لنا أن نستضيف الشيخ أبو إسحاق الحوين حفظه الله، والشيخ محمد حسان حفظه الله، والشيخ محمد الحمود حفظه الله، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أما الشيخ أبو إسحاق فيكون موضوعه الذي سوف يتحدث به إن شاء الله حول الخلاف القدري والشرعي، ثم نماذج من أدب الخلاف. أما الشيخ محمد حسان فيتكلم حول أصول في أدب الخلاف، الإخلاص والتجرد إلى آخره. أما الشيخ محمد الحمود فسوف يتكلم عن ضوابط الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وعدم جواز الإفتاء بالرأي عند معارضة النص. حول هذه الأمور سيكون موضوعنا بإذن الله عز وجل. ألفت الانتباه إلى الأخوة الكرام بأن من أراد السؤال فعليه بالكتابة في ورقة صغيرة، ويعني نستسمحكم عذرا أن المناقشة هكذا يعني العلنية، اعذرونا نمنعها، ولكن من أراد أن يسأل فعليه بالورقة، ثم على سعة الوقت لا نهمل إن شاء الله أي سؤال على قدر المستطاع بإذن الله تبارك وتعالى. يتفضل شيخنا إسحاق الحويني حول الخلاف القدري والشرعي، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف القدري لا حيلة لأحد في دفعه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والاستثناء في الآية كما ذكر القرطبي وغيره استثناء منقطع بمعنى ولا يزالون مختلفين، لكن من رحم ربك لا يختلف. فقدر الله تبارك وتعالى الخلاف بين الناس حتى تتم المصلحة الظاهرة في قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فنحن لا نتكلم عن هذا الخلاف القدري لأنه لا حيلة لنا في دفعه، ولكن الخلاف الشرعي، الخلاف من الوجهة الشرعية، لا يجوز لمسلم أن يخالف مسلما، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذا الخلاف وعن هذا التفرق لما يورثه من البغضاء والشحناء والحسد. فقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي القراءة الأخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. وكلا القراءتين تفسر الأخرى، فإن الذي يفرق دينه يفارقه في آخر المطاف. فنحن لا يجوز لنا أن نختلف ابتداء، لأنه ممقوت إلى الله تبارك وتعالى، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. نحن في اختلاف التضاد لا نطيل كثيرا لأن الأمر ظاهر، اختلاف رجل سني يخالف رجلا خارجيا، يخالف رجلا معتزليا، يخالف رجلا رافضيا، هذا اختلاف في الأصول. اختلاف الأصول لا يسوغ، وهذا لا نتكلم عنه لوضوحه، لكن كلامنا إنما هو في الاختلاف الثاني، النوع الثاني من الاختلاف هو اختلاف التنوع. واختلاف التنوع أيها الإخوة الكرام هو أن يكون للنص الواحد معنيان، النص يحتمل المعنيين جميعا لا ينبو عنهما ظاهر اللفظ وقال بهما من السلف، مثل قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هل هي جمع مسجد أم جمع مسجد؟ لو قلنا وإنها جمع مسجد فيكون جمعها مساجد يعني مواضع الصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا يحل لك أن تشرك بالله عز وجل في بيته، ولا تنشد الضالة فيه، ولا تبيع ولا تشتري ونحو ذلك. وهذا هو المعنى الدارج الذي يظهر والذي يفهمه عوام المسلمين ممن يقرؤون هذه الآية، وأن المساجد لله، أن المساجد جمع مسجد بكسر الجيم. طيب المساجد لو كان جمع مسجد فهل تسوغ أيضا؟ نعم يكون معنى الآية وأن المساجد أي أن أعضاءك السبعة التي تسجد بها لله تبارك وتعالى لا يجوز لك أن تسجد لغيره بها، فهذا سائغ وهذا سائغ، فمثل هذا النوع لا يجوز الخلاف فيه. إذا وسع الخلاف، إذا وسع السلف وسعنا من باب أولى. مثلا الاختلاف مثلا في تصحيح الأحاديث أو في تضعيفها هذا خلاف سائغ لأنه مبني على الاجتهاد، فلا يجوز لأحد أن يشغب على أحد إن كان له أهلية، هذا كله بشرط الأهلية. رجل صحح حديثا وآخر ضعفه لا يحل الخلاف في مثل هذا. وقد ذكروا في ترجمة الهيثمي رحمه الله أن الحافظ ابن حجر لما اطلع على كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ورأى كثرة أوهام الهيثمي، والهيثمي من شيوخ الحافظ ابن حجر، فلما رأى كثرة أوهامه بدأ يتعقبه، فبلغ ذلك الهيثمي فشق عليه، فقال الحافظ ابن حجر فتركته رعاية له. هذا شيخه، وهذه المسألة يسوغ فيها الخلاف، وتصحيح الحديث وتضعيفه مبني على الاجتهاد والنظر في أحوال الرواة، فقد يظهر للعالم ما لا يظهر للآخر، والفحول القدماء اختلفوا في مثل هذا، فالبخاري قد يصح حديثا ويستدرك عليه الدارقطني، الإمام مسلم صح حديثا ويستدرك عليه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي، وما قال أحد قط إن الخلاف في هذا لا يسوغ. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام فينبغي أن يتلطف المرء جدا، وأن يعتبر صاحبه الذي تعقبه كصاحبه الذي ينشد معه الضالة، يكون صاحبا لا خصما، فإذا وجد صاحبه الضالة فلا يحزن أنه هو الذي وجدها، بل يشكره ويعترف له بجميله وفضله. ورحمة الله تعالى تسرى على الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى ابن حبان من طريق شيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال الشافعي ثلاث كلمات لا نعلم أحدا تفوه بها قبله، قال وددت أن هذا العلم ليس لي وينشر على الناس، وقال ما ناظرت أحدا على الغلبة قط، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسان خصمي. وهذا هو التجرد، المقصود من المناظرة ليس التحاسد والتباغض، بل المقصود إظهار وجه الحق في المسألة، وهذا الكلام كله بشرط الأهلية، فلا يحل لمن ليس له أهلية أن يدخل في مسألة المناظرات، حسبه أن يكون مقلدا تابعا لعالم، لكن قبل أن يستكمل الأهلية لا يجوز له، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، والذي يدخل في العلوم بغير تبحر مذموم على ألسنة كل العلماء، لأن هذا من الفتوى على الله تبارك وتعالى بغير علم. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على المسلم أن يتلطف جدا في إيصال الحجة، ولا داعي للألفاظ القوية فيما يسوغ الخلاف فيه. وقد ذكروا أن الأعمش لقي إبراهيم النخعي في طريق، والأعمش واضح من لقبه أنه كان عنده عمش، وكان إبراهيم النخعي أعور، فلما التقى الأعمش بإبراهيم وإبراهيم شيخ الأعمش قال له إبراهيم إليك عني لا تمشي معي، قال له لماذا؟ قال أعمش وأعور يمشيان في طريق واحد، يعني هذا يعني يغري الناس بنا. فقال الأعمش نمشي ويأثمون، من أراد أن يتكلم ويأثم وحر، قال لا بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون، طلب السلام للمسلم. لو أنك رأيت أخاك هذا وقد ألقي في نار، أنا أظن أن قلبك يتوجع ولا يستقر في مكانه، فلماذا يعني لو ناظرته في سبيل طلب الحق تشتد معه فيما كان يسوق؟ الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم خلاف، والخلاف في الأحكام لا يكاد ينضبط، هم لم يختلفوا في العقائد أبدا. وابن القيم رحمه الله أرسل رسالة تحدي لما كان بيتكلم عن خبر الواحد هل هو حجة في العقائد أم لا، أرسل رسالة تحدي للذين يقولون إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة، فقال إن الصحابة لم يختلفوا أبدا في العقائد أبدا، واختلافهم في الأحكام لا يكاد ينضبط ولا يحصل. ومع هذا الاختلاف في الأحكام ما كان يفسد الود الذي بينهما. في سنة الترمذي حصلت روى مجادلة لأبي هريرة مع ابن عباس في الوضوء مما مست النار، فأبو هريرة كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار، فابن عباس يقول يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم، يعني احنا في الشتاء يسوغ لي أن أتوضأ بماء ساخن أم لا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة على حصيات وقال لابن عباس أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. ثم قال لابن عباس يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال. ابن عباس ليس معه دليل، معه حجة عقلية، وأبو هريرة معه نص سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم عدد الحصى أنه سمعه، فلا يسوغ أن يعارض المرء حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجة عقلية. لكن لو قال له ابن عباس مثلا أنني كنت في بيت خالة ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق عرقا فدعي إلى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوءا كان هذا دليلا، لكن شق على أبي هريرة أن يعترض ابن عباس بجدل عقلي على حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فلا نحفظ في خبر من الأخبار أن أبا هريرة وابن عباس تهاجرا أبدا. ليه؟ لأن الخلاف في هذه المسائل يسوق، لا سيما إذا رجع الطرف الآخر إلى الحق، إذا رجع الطرف الآخر إلى الحق. قد يكون رفيقك جاهلا بالحكم أصلا لا يعلمه، فأنت تترفق في إيصال الحجة إليه بلا تشديد، بلا ألفاظ قوية حارة. وعندنا مثل رائع جدا وهو مناظرة ابن عباس مع الخوارج التي رواها الإمام النسائي في كتاب الخصائص، ورواها أيضا أبو داود وعبد الرزاق وغيرهم. أن ابن عباس بعدما عمي رضي الله عنهما استأذن علي بن أبي طالب أن يذهب إلى الخوارج في معسكرهم، فقال علي بن أبي طالب إني أخشى عليك منهم، قال له لا تخف. فدخل عليهم في نحر الظهيرة فقال لهم السلام عليكم، فقالوا له مرحبا بك يا ابن عباس، لم يردوا عليه السلام، مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننقم خصالا ثلاثا. قال لهم إن جئتكم من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزيل هذا الإشكال ترجعون؟ قالوا نعم. فقال لهم هاتها، قال للمتحدث هاتها. قال أما الأولى فإنه حكم رأي الرجال في دين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. هذه واحدة. الثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلو كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، وإن كانوا كافرين فلما لم يسب؟ قال والثالثة قالوا أو قال محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. طبعا الإنسان لما يسمع هذه الحجج يرى الناس لغاة الضحالة والتفاهة، وأي رجل له فضل اطلاع على القرآن الكريم يستطيع أن يجيب، لأن ابن عباس جاء ورد عليهم بآيات واضحات، لكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. فهذا رجل يقرأ القرآن لا يستفيد به. قال أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى حكم الرجال في أدنى من ذلك، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أرنب ونحوها أولى أم حقن دماء المسلمين؟ قالوا بل حقن دماء المسلمين. فقال لهم لو شاء الله لحكم، لكن جعل حكمه للرجال. وقال تبارك وتعالى في الرجل يتهاجر مع المرأة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أفرج امرأة أعظم أم حقن دماء المسلمين؟ قالوا بل حقن دماء المسلمين. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا خرج. قال أما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن قلتم نعم كفرتم، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. خرجت من هذه؟ قالوا خرج. قال وأما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو يكتب الشروط الصلح مع سهيل بن عمرو قال اكتب من محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله ما قتلنا، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. وكان علي بن أبي طالب كاتما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي أمحو رسول الله، فقال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة وما يحسن يكتب، فحك رسول الله ونسب نفسه، قال من محمد بن عبد الله. وما كان محو رسالته، محو لرسالته في الحقيقة، ما كان محو اللقب من على الورق يعني محو لرسالته في الحقيقة. فكذلك علي بن أبي طالب لما تخلى عن لقب أمير المؤمنين رجاء الصلح لم يكن ذلك تخليا عنه في الحقيقة مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت من هذه؟ قالوا خرج. فرجع معه 2000، هم كانوا 4000، رجع معه 2000. فانت تنظر الى مناظرة ابن عباس للخوارج، يعني هو لما دخل عليهم قال السلام عليكم، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، يكفرونه، يعني لم يردوا عليه السلام، لكن ابن عباس ذهب وهو ينشد الحق، وهم أيضا كانوا ينشدون الحق بدليل رجوع هؤلاء. فلما يسرد عليهم هذه الحجج بهذه الروح، بدون ألفاظ قوية، بدون تجهيل، بدون شتم في الأعراض، بدون هذا التهييج اللي يكون في المناظرات، هذا أكبر عون للمخالف أن يقبل الحق، بل إمام الذهبي روى في ترجمة الشافعي من سيار علام النبلاء عن يونس بن عبد الأعلى وهو تلميذ الشافعي وأحد مشايخ الستة، قال يونس: ما رأيت أعقل من الشافعي. اختصمت معه مرة فخرجت فجاءني بيتي، وهو شيخه، جاءني بيتي فقال لي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يبقى عقد الأخوة؟ وإحنا بنقول لأي اثنين يتهاجران على المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، تعال يا أخي أبسط معي كل الموضوعات التي عندك، أبسط عقيدتك وأبسط منهجك وأبسط مذهبك الفقهي، وأنا كذلك سأفعل. ستجد يا أخي في النهاية أنني أتفق معك في 90%، 90% أتفق معك فيه، عقيدتنا واحدة وقضية السلوك عندنا واحدة والفقه واحد، وقد نختلف في 10%. 90% لا تجعلني لك أخا، و10% تجعلني لك عدوا. والله ما هذا بالنصف، ما هذا بالنصف أبدا. المفروض لحكم كل الأغلب، لحكم كل الأغلب، من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا ينبغي الإنسان في المسائل الخلافية يقبل على أخيه بهذه الروح، بهذه الروح، ما شرعت المناظرة إلا للوصول إلى وجه الحق. فلذلك أخوانا الإنصاف من النفس، الإنصاف واللين، هذا من أعظم أسباب وصول الحق إلى المخالف، أن تكون لينا معه. لأن باختصار اشتددت عليه ذهب لأهل البدع، أنت أخوه ومتفق معه في العقائد ومتفق معه في 90% 80%، ومع ذلك ما احتملته، فإذا هجرته ووجهته بعنف، ما هو المتصور يا أخي؟ ما سيذهب لواحد من أهل البدع، وحينئذ يصير رأسا برأس. ويعني قبل أن أختم كلمتي أذكر شيئا للعبرة. عندنا في مصر الضغط من العوام كبير جدا وكثير، والدعاء قلة، يعني مثلا كل بلد تحتاج إلى كتيبة من الدعاء، فبعض كل ما يأتي مثلا شاب له سؤال له شبهة أقول له: يا أخي أنا غير متفرغ، غير متفرغ، لأني طول النهار مع إخوانه وهو يريد أن يستفسر عن بعض المسائل. فالمهم بعض الناس طلب مني أن يحاورني في شيء يعني ينغصه في موضوع العذر بالجهل. قلت له: طيب إن شاء الله يعني تأتيني مثلا الأسبوع القادم. فعرض لي سفر مهم ما التقينا، وهو يسعى أن يلتقي وأنا ما لقيته رغما عني. بعد حوالي شهرين أفاجأ إن إخواننا قالوا لي إن هذا الفلان الفلاني ذهب إلى البلد الفلاني وصار من جماعة التكفير. فخذت بهتوه، لكنه لما جاء هذه المرة ما جاء تلميذا يستمع، إنما جاء منظرا، جاء رأسه، يعني قاعد معي ليس تلميذا يريد أن يسمع، إنما قعد معي رأسا يناقشني، صار ندا. المهم تكلمنا في موضوعات هو جاهل جدا جدا، يعني لا يدري شيئا إطلاقا، وشبه له في أشياء، وأخذ مذكرة التكفير قرأها وظنها علما. المهم بالكاد والجهد بعد عدة مجالس طويلة حتى رجع. أنا تعلمت من هذا الدرس، قلت: أي رجل يصير عنده شبهة، لا أنا أبادر إلى حلها. ليه؟ لأن هذا الرجل لما أعرضت عنه ذهب لأهل البدع، ما رجع لي تلميذا، إنما رجع رأسا. فأنت ليس لك سلطان أدبي ولا مادي على أحد، ولا بد أن تدرك هذه الحقيقة. ليس لك سلطان أدبي ولا مادي على أحد، ممكن يكون تلميذك وتعلم منك 20 سنة وتفلت منك، وبعدين يصير رأسا وينغص عليك ويسب ويشتم. وهذا كله بسبب يعني أنه الصحوة العلمية لم تصحبها صحوة أخلاقية وأدبية. أنت النهاردة إذا استجدت على صاحبك وأخيك المتوقع أن يذهب إلى أهل البدع ويصير رأسا وتجلس معه رغم أنفك، لكن ستجلس مع رجل منظر لمذهب آخر. فلذلك قلنا اللطف، اللطف مهم جدا في إيصال الحق إلى المخالف. وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ومنصبه أجل منصب يحرج إنسان، قال له تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظا القلب لانفض من حولك، يعني مع جلالة منصبك. وليس لأحد منا إطلاقا عشر معشار ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وما كان له من السلطان والهيمنة على البشرية كلها، إذ هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأترك المجال لإخواني، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أشكر الشيخ أبو إسحاق الحويني على ما قدم وأفاد حول قضية الخلاف القدري، ثم فصل في الخلاف الشرعي، وجزاه الله خير، بين التي وقعت لسلفنا الصالح رضي الله عنهم، وكيف كان أدبهم في خلافهم فيما بين بعضهم البعض، وأن قد يأتي لك رأسا بدأ أن كان يأتي لك تلميذا سائلا. فنرجو هذه الكلمات التي قطرها في آذاننا شيخنا الفاضل تكون خير معين لنا في طريقنا نحو الخلاف الشرعي فيما بين بعضنا والبعض. أما الآن فمع شيخنا محمد حسان رضاه الله حول أصول في أدب الخلاف، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاتم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أما الفقرة التي سأتحدث عنها في هذا الموضوع الهام في موضوع أدب الخلاف، عنوانها أصول في أدب الخلاف، وكعادتي فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر المحددة التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا. أولا، مقدمة هامة. ثانيا، الأصل الأول الإخلاص والتجرد. ثالثا، الأصل الثاني التورع في القول. وأخيرا، الأصل الثالث نبذ التعصب والهوى. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية بمكان. أولا، مقدمة هامة، أود أن تستقر هذه المقدمة في قلوب شبابنا استقرارا مكينا. أقول أيها الأحبة الكرام، احذروا فتنة وحربا هوجاء، ألا وهي حرب إسقاط رموز هذه الدعوة. إن أخطر حرب تمارس الآن على أصحاب المنهج الحق هي حرب إسقاط الرموز. فإن سقط الرمز وسقط القائد الذي أصل منهج الحق وحمل راية دعوة الحق، إن سقط هذا الرمز وسقط هذا القائد، حيل بينه وبين الأتباع، فتشرذم الأتباع وتشتتوا وتبعثروا كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. والذي يؤلم القلب أن الحرب تعلن على رموز دعوة الحق باسم أن هذه الحرب لله تعالى لتصحيح المنهج لتصحيح السير. هذا مكمن الخطر، أن يتدخل الشيطان ليقول لمن رفع راية هذه الحرب أنه يعمل لله جل وعلا. وأتذكر الآن هؤلاء المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فمنعوا عنه الماء ولا زال ماء بئر رومة يجري ليسقي المسلمين والمسلمات، ولو تركوه أياما لقتله العطش. ما تصور أحد أن يقتل عثمان ابن الثمانين الخليفة الراشد زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بئر رومة مجهز جيش العسرة. من يتصور أن هذا الجيش الذي حاصر بيته يفكر في قتله؟ ومع ذلك يا إخوة لما انقضوا عليه في هذا الصباح الذي فتح فيه باب داره فطعنه الأحمق عمرو بن الحمق، اسمع ماذا قال. قال: طعنت عثمان 9 طعنات، طعنته 6 طعنات لما كان في نفسي عليه، وطعنته 3 طعنات لله تعالى. إنها المصيبة أن ترفع راية الحرب باسم لله تعالى، لا ليست لله. ولو صدق هذا الكاذب لقال طعنته 9 طعنات لما كان في نفسي عليه. فيا شباب الصحوة احذروا هذه الفتنة، والله إن القلب لا تقطع، والله إن العين لا تدمع أن تعلن الحرب على رموز هذه الدعوة الحق. لصالح من؟ لصالح من أيها الشباب؟ تعلن الحرب على القادة، على قادة العمل، ممن أصلوا وأسسوا هذا المنهج الحق الذي نرجو الله جل وعلا أن يخدم لنا به وأن نلقى الله عز وجل به. لابد أن نتعلم أن الخلافة خلاف التنوع له آداب، وكما ذكر الشيخ نحن لا نتكلم عن خلاف التضاد، فهذا لا محل للنقاش فيه. فإن كنا نرفع راية الوحدة والألفة فنحن لا نريدها وحدة تجمع شفاة متناقضا على غير حق واتباع وهدى، كلا، فإن هذا تضميض للجرح على ما فيه من عفن، فإن انفجر سيصيب الجميع بقدره وعفنه. إنما نريدها وحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة بفهم سلف الأمة الأطهار، لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل ورأوا وسمعوا من النبي ما فهموا به هذا التأويل. هذه مقدمة هامة لا أريد أن أطيل لأعرج على أهم أصول هذا الأدب، أدب الخلاف. وأستهل بكلام بالله عليك أعرني قلبك وسمعك له، بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكررها يا إخوة، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. أنت تخالف من؟ تخالف أخا لك على المنهج. زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. أنت تناقش بشرا ليس ملكا، فيه الإقبال والإحجام، فيه الخير والشر، فيه الحلال والحرام، فيه الطاعة والمعصية، فيه الفجور والتقوى. أنت لا تتعامل مع ملائكة بررة ولا مع أحجار صلدة، إنما تتعامل مع بشرية. إن كان من إخوانك على المنهج وخالفته في مسألة وخالفك في مسائل فتعلم أدب الخلاف، كيف تناقش أخاك. فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالأصل الأول من أدب الخلاف هو الإخلاص والتجرد. أصدق الله، أنت خالفتني وأردت أن تناقشني في بعض مسائل الخلاف بيني وبينك، أصدق الله، هل أنت مخلص؟ هل تريد بهذا أن تبين الحق؟ أم أنك تريد أن تبين جهلي وخطئي وأنت تسبب لي الحرج بين الناس؟ ما نيتك؟ لماذا أتيت؟ ولماذا دخلت؟ ولماذا خرجت؟ ولماذا تكلمت؟ ولماذا سكت؟ ولماذا وليت؟ ولماذا عديت؟ سل نفسك. وإن استطعت أن تخادع الناس جميعا فلن تستطيع أن تخادع الذي يعلم السر وأخفى. فالله جل وعلا لن يقبل منك كلمة ولن يقبل منك خطوة إلا إذا كنت مخلصا لله جل وعلا فجلست وبينت الحق. وإذا كنت مخلصا في بيانك للحق تعال لي أنا أخوك على المنهج، أعتقد ما تعتقده، أردت الإخلاص وأردت التوجيه وأردت بيان الحق اقترب مني وقل يا أخي يا شيخي جزاك الله خيرا ونفع الله بك، أنت الذي أصلت وأنت الذي علمت وأنت الذي بينت، ولكننا سمعنا منك وقرأنا لك أخيرا كذا وكذا، فبين لنا الحق في هذه المسألة. ربما تنتهي الجلسة ولم تتفق على شيء، هل نختلف؟ هل يعتلي كل واحد منا منبره لينال أخاه الذي يدين الله بأنه معه على الحق وعلى المنهج؟ هل هذا هو الإخلاص؟ فسل نفسك أيها الحبيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إنما الأعمال بالنيات، الله يعلم منك السر وأخفى، فأخلص لله نيتك وأخلص لله كلامك، واعلم بأن هناك خيطا دقيقا جدا جدا، فقد ينطلق الأخ لينال من شيخ من شيوخه أو من أخ من إخوانه على المنهج وهو يعتقد أنه مخلص أنه مخلص، وإن فتش ونقب في قلبه لوجد في قلبه الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. فالإخلاص والتجرد، التجرد لا يعنينا من الذي يجلس على المنصة، لا يعنينا من الذي يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، راية دعوة الحق. لا ينبغي أبدا أن تنتكس أو أن تنكس بسبب مثل هذه الخلافات بين أصحاب المنهج الواحد. لا يزعجنا من الذي يقول كلمة الحق، إنما يهمنا أن تقال كلمة الحق. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لا من أجل عصبية ولا قونية ولا هوى ولا قيادة ولا صدارة ولا زعامة، بل من أجل الله، بل من أجل دعوة الحق، بل من أجل المنهج الذي يجب أن تموت وأنت عليه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، جندي مخلص أمين، لا يعنيه أين مكانه، المهم أنه على الطريق يعمل لله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه رجل بسيط مطمور، لكنه ولو جهله الخلق فإن الله جل وعلا يعلمه، إن الله جل وعلا يعرفه. يا شباب الإسلام، يا شباب المنهج الحق، قفوا مع هذه الكلمات. لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وانطلقت جيوش الإسلام لتحول أعظم إمبراطوريات الأرض إلى كثيب مهيل في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، عزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح عن قيادة الجبهة في بلاد الشام واستعمل مكانه خالدا رضي الله عنه. عزل الصديق أبا عبيدة وولى القيادة لخالد بن الوليد. اسمع، فأرسل أبو بكر رسالة لأبي عبيدة، رسالة رقيقة، فقال فيها: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست. وأنا أقول لكم بملء فمي وبكل صدق: ما ابتليت الصفوة الآن بأخبث من ابتلائها بحداة يجاملونها على حساب المنهج الحق، فهي الآن كالماء الذي يتسرب في الوديان والشعاب إلا من رحم ربك جل وعلا. فماذا قال خالد بن الوليد؟ أرسل على الفور رسالة إلى أخيه الأمين، أمين الأمة، أبي عبيدة، فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت خطاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والتولي على أمرها والقيام على جندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نقضي أمرا دونك، فأنت سيد المسلمين، لا نستغني عن رأيك ومشورتك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. لا يهمنا من الذي يرفع الراية، يرفعها أبو عبيدة فلترفع، يرفعها خالد فلترفع، المهم أن ترفع الراية، لا أن يشتد النزاع والخلاف حتى تسقط الراية. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى هذا الأدب، الإخلاص والتجرد، الإخلاص والتجرد. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وأنتم تعلمون يا إخوة أن أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن وباذل سخي ومقاتل في الميدان. والحديث رواه مسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل آتاه الله علما، آتاه الله علما فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عمل؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذب، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله مالا فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه استشهد في أرض المعركة أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عمل؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أيها الحبيب، إن خادعت الخلق جميعا فاعلم بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فأخلص لله نيتك وأخلص لله في قولك وعملك، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من المخلصين الصادقين. الأدب الثاني: التورع في القول. والله لو علمنا خطر اللسان لألجمناه. الشيخ يتكلم ولا زال يتكلم، فتأتي الأوراق لتنفي ما يقوله الشيخ في التو واللحظة، ثم يقول قائل: لا، الشيخ يقصد كذا. يا أخي احكم على القول، لا تحكم على النية، نية يعلمها الله. ما عليك إلا أن تحكم على قولي، بل وأن تنزله تنزيلا يليق بمعتقد المتحدث والمتكلم. التورع في القول، هناك من أهل الحق من يتورع عن أكل الحرام، من يتورع عن النظر إلى الحرام، من يتورع عن الزنا، ولكنه كما قال الإمام ابن القيم: يفري في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار، لا يخلو له مجلس إلا وقد نجس فمه ولسانه بأكل لحوم إخوانه، وتزداد المصيبة إذا كان الأكل للحوم أهل العلم، أهل الفضل، أهل التقى. والله إن القلب يكاد أن ينحلع. تكلم على القمم وننتقص القمم الذين هم شموع الأمة، شموع الأمة التي تحترق لتضيء للأمة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء، لو عرفت قدر الطلب لعرفت قدر أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلم في الأرض بعلمائه الناس في هدى، ومع ذلك نرى من يتطاول ولا يتورع في القول على أهل العلم. ابن بس إيه وابن جز إيه، البني إيه وابن حجر إيه وابن زلط إيه، هكذا إلى هذا الحد. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاجة الله في هتك أستار منتقصيه معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ألجم لسانك، لو عرفت خطر اللسان لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم كلمة. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: ما يلفظ من قول، من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسمع للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت ترى فتنة، ترى خلافه، لا تشعل ناره، لا تقل سمعت فلانا يقول كذا وتزد عليها 10 كلمات، ولا تذهب لآخر وتقول سمعت فلانا يقول كذا وأنا ظننت أنه كان يقصد بكذا كذا، مذكرة تفسيرية للقول كمان. اتق الله يا أخي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي يضمن لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان صديق الأمة، يدخل عليه عمر فرآه قد جبذ وأخذ لسانه وأخرجه يجذبه هكذا، فقل عمر ما فيقول صديق الأمة: هذا والله هو الذي أوردني الموارد، لسان أبي بكر العتق هو الذي أورده الموارد، بالله عليك ماذا أقول أنا وماذا نقول نحن؟ فيا أخي الكريم بالله عليك احفظ مني هذه الكلمات، أنا لا أريد أن أطيل. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي بشيوخها، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق. الأدب الثالث والأخير: نبذ التعصب. يا إخوة انبذوا التعصب، احفظوا هذا الكلام لشيخ الإسلام والمسلمين وناصر الحق والدين ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول وتدبر هذا الكلام النفيس، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. ثم يقول في مجموع فتاويه المبارك: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ويقول الشاطبي في كتابه القيم لاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. انبذ التعصب، قف مع الدليل الحق البين الواضح حيث كان، وانبذ الهوى، فإن الهوى ملك ظلوم غشوم جهور، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في رائعة النهار. لذا حذر الله نبيا من أنبيائه من هذا المرض العضال، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأذكر نفسي وأحبابي بهذه الكلمة: عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. فماذا أنت قائل لربك غدا؟ هل فكرت في هذه العبارة؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتجرد والورع والحق، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير الشيخ على ما قدمت. نشكر شيخنا محمد حسان على هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. فالإخلاص والتجرد والبعد عن الهوى، كل هذه من أخلاقيات أدب الخلاف التي ينبغي على طلاب العلم الالتزام بها. أما شيخنا محمد محمود حفظه الله سيختم هذه الندوة بكلمات حول ضوابط الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وعدم جواز الإفتاء بالرأي في معارضة النص، فيتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأما تحريم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم والإفتاء في دين الله عز وجل بغير دليل، فهو مما كثرت فيه النصوص من الكتاب والسنة في تحريمه والتحذير منه وبيان قبح فاعله وشناعة فعلته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال أهل التفسير: أي لا تقدموا بين يدي الله عز وجل قولا قبل أن يقول، ولا تفتوا قبل أن يفتي، فإن منصب الإفتاء والقول قد نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في النساء. هو منصب شريف وعظيم. وقد سمى الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، أي كأن المفتي والمتحدث بالحلال والحرام يوقع عن الله سبحانه وتعالى ونيابة عنه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأطيعوا الرسول، وأتى بالفعل لبيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا كما أن طاعته جل وعلا تجب استقلالا. ثم عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول ليبين أن طاعتهم في ضمن طاعة الله والرسول، لأنه لا طاعة إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم في شيء، في شيء نكرة في سياق النفي تعم جميع الأشياء دقيقها وجليلها، جليها وخفيها، كل الأشياء إذا تنازعنا فيها واختلفنا فيها وجب علينا الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إن كان حيا، أو إلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أن هذا الفعل وهو الرد والتنازع إلى الكتاب والسنة هو من صفات أهل الإيمان، ومن أخل بذلك فقد نقص إيمانه بهذا الفعل، لأن الله تعالى اشترط قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بأن نرد التنازع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيهما المخرج من النزاع والخلاف، وإلا فما الفائدة إذا كان ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج من الخلاف؟ ما الفائدة أن الله عز وجل يردنا إلى التنازع إليهما؟ ولا شك أن ذلك لا بد أن يكون بفهم سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، لأن الله تعالى قد أمرنا باتباع سبيلهم وحذرنا من مشاققتهم ومخالفة هديهم، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل سبيل المؤمنين سبيلا للنجاة، فمن خالف سبيلهم وخالف طريقهم وشد عنهم فقد شد في النار. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر سبحانه وتعالى إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وتحكيم كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فهو مستجيب، ومن أعرض عن التحكيم وأفر وعاند فقد اتبع هواه، لأن الله تعالى ذكر إما الاستجابة وإما أنه يتبع هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، كما قال سبحانه وتعالى. وقال عز وجل مبينا أنه لا اختيار للعبد إذا ورد النص: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا عبد الله، إذا جاءك النص وجاءك الحديث فلا اختيار لك، ولا تقل عقلي ولا تقل قومي ولا تقل ذوقي ولا تقل سياستي ولا تقل جماعتي، وإنما إذا جاء النص وجاءت الآية أو الحديث فإنه لا اختيار لك، وإنما عليك التسليم والإذعان والإنقياد. وهذا هو معلوم من شروط لا إله إلا الله، أن العبد يقر ويذعن وينقاد ويستجيب لله سبحانه وتعالى، ولا يعارض ولا يصر ولا يثابر ولا يركب رأسه إذا جاءه الحق من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فعلماؤنا رحمهم الله تعالى قسموا الخلاف إلى ثلاثة أقسام: خلاف محرم وهو خلاف أهل الأهواء والبدع لأهل الحق خلافهم محرم، وخلاف ممدوح بل خلاف واجب وهو خلاف أهل الحق لأهل الأهواء. يجب عليك أيها السني أن تفارق أهل الأهواء بزيك وكلامك وهديك وعاداتك ومنهجك وطريقك، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا معشر المسلمين بالتمايز عن غيرنا حتى لا تذوب صبغتنا الإسلامية، حتى لا تذوب صبغتنا الإسلامية، وحتى لا يختلط الأمر على الناس. فيجب عليك مفارقة أهل الأهواء وسبيلهم وهديهم ومنهاجهم لئلا تكون غارا لغيرك بهم. والبخاري رحمه الله يذكر في كتابه باب من كثر سواد أهل البدع، والسلف رحمهم الله حذروا من الجلوس إلى أهل البدع والأهواء لأن في ذلك تكثيرا لهم وإيقاعا للغر بهم. ومخالفة أهل الحق لأهل الأهواء واجبة، يجب أن يتميز وأن يظهر وأن يظهر ما عندهم من الحق ليخالفوا غيرهم ممن قد ناصبوا كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم العداء والمخالفة. الخلاف الثالث أو النوع الثالث من الخلاف هو الخلاف الجائز أو الخلاف الساهر، وهو خلاف أهل العلم بعضهم لبعض. فأما الجاهل فإنه لا يجوز له أن يخالف أهل العلم، لأنه غايته أن يكون متبعا إن لم يكن مقلدا، فهو دائر بين التقليد والاتباع. أما أن يخالف أهل العلم فهذا لا يجوز. فأهل العلم قد اختلفوا كما بين مشايخنا الأفاضل في أشياء كثيرة، ومع ذلك ما كان هذا الخلاف سببا لعداوات ولا شحناء ولا بغضاء ولا تقاطع وتدابر. وهذا الخلاف هو السائغ. الخلاف السائغ الجائز هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فإنهم كانوا يختلفون في فهم بعض الآيات، أو أن بعضهم يصل إليه النص والآخر لم يصل إليه النص. وأما أن يختلفوا في الصفات أو أن يختلفوا في أصول العقائد أو أن يختلفوا في ضروريات الدين فهذا لا يؤثر عنه، ونسمع للإمام ابن القيم رحمه الله إذ يقول في كتاب أعلام الموقعين في معرض كلامه، وقد تضمن هذا أمورا منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخره، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على ثمن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروا كاللازم لهم أو كاللازم فيما أقروه وأثبتوا. هذا حال سادات المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أن خلافهم كان في أمور يجوز فيها الخلاف، وما جاز للأولين لا يجوز للآخرين في كثير من الأحيان. فمثلا إذا خفي على بعض الصحابة قراءة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسمعها وأنكرها فهذا معذور، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان قال على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كدت أن أساوره وهو في صلاته لكني تريثت حتى انتهى فلببته بثوبه وجررته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كما تعلمون كان شديدا ولكن في الحق، فقال له صلى الله عليه وسلم أرسل، قال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، قال اقرأ يا عمر، فقرأ فقال هكذا أنزلت. فعمر رضي الله عنه معذور لأنه لم يبلغه ذلك، وهكذا كثير من الصحابة قد يبلغهم الأمر في أول الإسلام ثم لا يبلغهم الناس مثلا، أو لا يبلغهم ما غاب عنهم في أسفارهم أو جهادهم أو في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم فينكرونه. لكن بالله عليكم لو جاءنا واحد الآن وأنكر قراءة متواترة ماذا يكون الحكم عليه؟ علماء المسلمين يكفرونه، لم لا يعذرونه كما عذر عمر بن الخطاب؟ لأنه قد دونت القراءات وانقطع العذر بذلك. ولهذا ما جاز للأولين أن يختلفوا فيه قد لا يجوز للآخرين. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفرقوا في البلدان وخفي على بعضهم بعض السنن، لكن لما جمعت السنة وكتبت كتب الحديث وبوبت على الأبواب الفقهية فزال العذر عن كثير من المخالفين، فمن جاءه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فهم السلف لذلك، ثم رده معاندا مصرا مكابرا راكبا رأسه، فهل يكون لهذا عذر؟ وهل يكون خلافه هذا سائغا أم محرما؟ والجواب كما تعلمون أن خلافه محرم، لأنه معاند. ولهذا قد يعذر الإنسان إذا عاش في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام إذا ارتكب بعض المحرمات لأنه جاهل لا يدري، لكن متى أقيمت عليه الحجة فأنكر وعاند فإنه يقتل ردة، لأنه قد جاءت الحجة وزال المانع من تكفيره أو من قتله بإقامة الحجة عليه. وهذا قد أخطأ فيه بعض الناس، وهو أنه أخذ يحتج لكل من أخطأ من المعاصرين مثلا في قضية من القضايا التي لا تقبل الخلاف، يحتج له بفعل بعض الصحابة أو التابعين لهم بإحسان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد بين أن ما كان عذرا للسابقين قد لا يكون عذرا للاحقين للأسباب التي ذكرناها قبل قليل. فهذا الخلاف إذن محرم، وهو الخلاف مع وجود النص عن الله تعالى عن الرسول أو مخالفة إجماع المسلمين إما عن الصحابة أو عن التابعين والتابعين لهم بإحسان، أو ما دونه أئمة المسلمين وسادات المتقين والمفتين والموقعين عن الله رب العالمين في كل عصر ومصر. من خالف في ذلك لا يكون معذورا، بل ينبغي أن يستعمل معه ما يستعمل في حقه مما يجب له. فالحاصل أيها الإخوة أن الخلاف على هذه الأقسام الثلاثة، والمخالفون للوحي دوافعهم مختلفة، وقد ذكر من ذلك طرفا صالحا الإمام القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين، فبين أن المخالفين للوحي أصناف، فمنهم المعارضون للوحي بالرأي والقياس، وهؤلاء قد وضعوا القياس في غير موضعه الحق أو الجائز، لأن القياس إنما يصار إليه إذا فقد النص، كما يصار إلى التيمم إذا فقد الماء، وأما إذا وجد الماء بطل التيمم. فهؤلاء قد عارضوا بعض النصوص بآرائهم وأقيستهم، وهم يلحقهم الوعيد السابق الذي ذكرناه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا بعد إقامة الحجة عليه، ولا نقصد بذلك أئمة الهدى الذين وقعت منهم مخالفات لبعض النصوص للأعذار المعروفة المذكورة في كتب الخلاف وأدب الخلاف، ككتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أيضا أصناف المعارضين للوحي من يعارض بالعقل، فيقول إذا تعارض النص مع العقل أو إذا تعارض المنقول والمعقول قدمنا المعقول لأن المعقول أصل لإثبات المنقول. هكذا قرروا قاعدتهم الفاسدة التي أطنب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إبطالها في كتابه نقض تعارض العقل والنقل، وبين أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، وإنما هذا مما سوله لهم الشيطان، فقدموا عقولهم بل قدموا قل أهواءهم وضلالاتهم على الكتاب والسنة، وصارت العقول القاصرة تحكم على كتاب الله، بدل أن يكون كتاب الله تعالى حاكما صار كتاب الله تعالى محكوما بعقول هؤلاء. وهذا من أضل الضلال، وهو ما وقعت فيه المعتزلة قديما وحديثا. فنجد بعض هؤلاء يقول لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. لما؟ قال لأنه يخالف الآن ما عليه الطب، أو ما يخالف ما عليه الهيئة والفلك، أو ما يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتخذ ذلك سلما لتكذيب الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من المخالفين للوحي، المخالفين للوحي بالذوق والوجد، وهم أهل التصوف والسماع الشيطاني، الذين قدموا أذواقهم ومواجيدهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأهل الحديث وأهل السنة، قالوا أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقول أيها المحدث حدثني فلان، وأين فلان؟ قال قد مات. حدثني عن فلان، وأين فلان؟ قالوا قد مات. ولكننا نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، وسموه بالعلم العلم اللدن. وقالوا، يقول أحدهم حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي، هكذا مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، وقدموا هذا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون أنتم كيف تصلون إلى معرفة الحديث صحيحه وسقيمه؟ عن طريق ما كتبتموه عن الأموات، ولكننا نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن الحديث يا صحيح هو أم ضعيف، إلى آخر ما أضلوا به الأمة. وهذا نوع من معارضة الوحي ومخالفة الكتاب والسنة. نوع أخير ونختم به، وهو مخالفة أهل السياسة للكتاب والسنة، الذين إن قيل لهم قال الله قال الرسول، قالوا لكن الناس لا يصلحهم إلا هذا، الناس لا يساسون بغير ذلك، الناس إن فعلنا ذلك فقدنا القريب والحبيب، فيقدمون سياساتهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة تقديم المصلحة وتقديم الأهواء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عصمنا الله وإياكم من مخالفة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا وإياكم على الإسلام، وأماتنا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نبدأ شيخ إسحاق. يقول السائل: لقد ذكرت أن العلماء هم الذين فقط يجوز لهم الكلام في الخلاف وفي الإفتاء، مع أن كلام ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم رحمهم الله إن من اجتهد في مسألة واستوفى شروط هذه المسألة يجوز له الإفتاء بها. أفتونا مأجورا غير مأجور. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي ذكره صاحب السؤال لا يخرج عما قررته، أنه قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمة الله عليهما قال إن استوفى الإنسان مسألة ما، الاستيفاء هو ذا العلم، والاجتهاد يتجزى، فقد يكون المرء مستوفيا لمسألة ما، وقد يكون جاهلا أو مشاركا مشاركة خفيفة في مسألة أخرى، وهذا شأن سائر العلوم، كالفقيه مثلا قد يكون مشاركا في الحديث وقد يكون جاهلا به، والمحدث قد يكون مشاركا في الفقه وقد يكون جاهلا به. فلما أنه لم يتكلم فيما لا يعلم خلاص لا يعاب بذلك، فإذا استوفى المسألة استيفاء وكان لا يعلم غيرها لكنه كان عالما بها فهذا يحل له لأنه تحقق فيه شرط العلم والأهلية التي ألمحنا إليها. والله أعلم. جزاك الله خير. سؤال آخر كذلك موجه للشيخ إسحاق. يقول شخص يقول إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة معينة جاز لي إحداث قول ثالث ودليله عدم وجود الإجماع في المسألة، فهل هذا الخلاف سائغ؟ جزاكم الله خير. هو المعروف بالنسبة لأصول العلماء أنهم قالوا لما جاءوا على أقوال الصحابة قالوا لا نخرج عنها ونتخير منها، إن إذا توالت القرون جميعا ولم يكن قائل بهذا القول فلا يجوز مخالفة جماعة العلماء إلا إذا كان الرجل عالما له أهلية، ومع ذلك فهذا الاستثناء تكلم أيضا فيه العلماء والشاطبي فيه كلام جميل جدا في كتاب الموافقات في مسألة مخالفة عمل الأمة. فيعني الذي نراه أنه لا يجوز أن نخالف عمل الأمة وأن نحدث قولا ثالثا لأن هذا مناقض للأصول التي تواضع عليها العلماء. والله أعلم. قبل أن نوجه السؤال ثالث للشيخ أبو إسحاق، من باب يعني على الأخوة سألوا أسئلة كثيرة جدا في قضية خلاف أقسام التوحيد وأن يضاف إليها قسم الرابع أو الخامس، هل هذا من اختلاف التضاد أو التنوع؟ أقول إخواني صدرت فتاوى لكبار العلماء في هذا فليرجع لها، وقد حسمت هذه القضية. وكذلك سأل الكثيرين عن أسباب أو عن أساليب الدعوة التوقيفية أم لا، أقول كذلك هذه قد بحثت وتطرق لها كبار العلماء فليرجع لها من شاء ذلك إن شاء الله. سؤال كذلك موجه للشيخ أبو إسحاق حفظه الله. يقول بعض الناس اختلاف العلماء رحمة بالعباد، قل هل هذا كلام حديث أو هو مقولة؟ أرجو التوضيح. الحمد لله رب العالمين. أما الحديث في ذلك فهو حديث مكذوب، حديث اختلاف أمة رحمة هو لا يصح من جهة الرواية. وأما قول أن اختلاف العلماء رحمة فهذا فعلا مقول، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في هذه المسألة تفصيلا حسنا، وذكر أن رجلا قال سأله الإمام أحمد ما هذا الكتاب، قال كتاب الاختلاف، قال بل قل كتاب الساعة. فالاختلاف الذي يعناه الإمام أحمد وقال عنه بل هو كتاب الساعة، والذي يعناه أيضا من قبله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تناظر هو القاسم بن محمد في مسألة فكأنما شق على القاسم ذلك، فقال عمر بن عبد العزيز له ما يسرني بخلافهم حمر النعم. والمقصود بهذا هو الخلاف السائغ، أما الخلاف الذي لا يسوغ إنه لا يحل أبدا. وكلام ابن حزم رحمه الله في وهو يطلب في رد حديث اختلاف أمة رحمة كان يعني كلامه ظاهر أنه يعني الاختلاف الذي لا يسوغ، أما الاختلاف الذي يحتمله الدليل فلا شك أن هذا من التوسعة. والله أعلم. لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.